感想です。 وما يدعوها من آداب المساجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الصلاة القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله ذمته. هذه يعني هذا الحديث حديث عظيم في شأن القبلة، إذ جعلها علامة من استقبل القبلة فإن علامة على إسلام المسلم. فمن صلى كما نصلي واستقبل نفس القبلة التي نستقبل وأكل ذبيحتنا ولم يعتبرها يعني طعام مشركين ولم يكفرنا بذلك فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، عهد الله الذي أخذه علينا في تحريم دماء المسلمين وفي يعني إعطاء يعني جميع حقوق المسلم. فلا تخالف في ذلك ولا تنقض هذا العهد الذي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. قال صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. فلا يجوز لك أن تقتل مصليا وإلا تكون قد أخفرت الله في ذمته. نعم. وطبعا الحديث فيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، ومن أظهر شعار الدين أجرت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. نعم. قال حدثنا نعيم قال حدثنا المبارك قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعيم بن حماد ابن مبارك عبد الله وحميد بن أبي حميد الطويل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هذا ليس إكراها، تكلمنا عن هذه المسألة، ليس إكراها على الإسلام، فلا إكراها في الدين، وإنما هو أمر أن يأمر الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله، فإن أبوا فإن كانوا من أهل الكتاب ونحوهم ضربت عليهم الجزية، فإن أبوا وقاتلونا قاتلناهم. نعم. قال قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أرسل مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هذه أمور ظاهرة وعلم الظاهر على إسلامه، لا يحتاج أن تفتش عن قلوب الناس وأن تشق عنها، وإنما هذه يعني معرفة هذا سهل جدا، سواء صلاة المرأة أو أكل الرجل من طعام المسلمين. وهذه طبعا عند بعض أهل البدع انحرف فيها، فلا يصلون مع المسلمين بعضهم لا يصلي صلاة المسلمين، فالروافض كم صلاة يصلون؟ ثلاثة، وينحرفون بعض الشيء عن القبلة، وبالنسبة لأكل الذبائح منهم من يمتنع من أكل طعام أهل السنة، بل وبعضهم يتنجس من أهل السنة ويعتبر نجس فليأكل من الصحن الذي يأكل فيه، ليس فقط الذبائح، الفراش الذي ينام عليه إذا ذهبت لرجل منهم طيب ويكرمك وأنامك على فراش عنده يغسل الفراش هذا بعد قيامك من هذا الفراش يغسله سبع مرات يغسله، لا يمكن يجلس عليه هكذا أو يرمي به. وهذه يعني هؤلاء لا يتعاملون مع أهل السنة على أنهم من المسلمين، بل هم عندهم أشد وأخص من أهل الكتاب ونحوهم، فيعاملون أهل الكتاب وهكذا في يعني الخوارج لهم أيضا نصيب من هذا الأمر، فلا يصلون مع المسلمين ولا يأكلون ذبائح المسلمين. ولذلك سئل يعني علي الأشماوي عن أكل ذبائح المسلمين في مصر، فقال فسألت الأستاذ سيد قطب عن ذلك فقال أرى أن يأكلوا منها على أنهم أهل كتاب، أرى أن يأكل من طعام المسلمين المصريين على أنهم أهل كتاب. فنعوذ بالله، عندهم تكفير وعندهم ضلال مبين. هم الإخوان في حقيقة أمرهم وقد صرحوا بهذا أنهم لا يعتبرون غير الإخوان منهم من المسلمين. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تحمل قبلة لطائفة أو بول ولكن فرقوا أو غربوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذه يعني حديث في فضل وفي تعظيم القبلة. قال ابن أبي مريم في الحديث الذي قبله وسعيد بن حكم بن مريم ويحيى المذكور هنا هو يحيى بن أيوب عن حميد أبي حميد الطويل عن أنس وفي تصريح حميد بالتحديث من أنس. قوله لا تستقبلوا قبلة بغاية أو بول، تحدثنا وتكلمنا عن هذه المسألة وأن الصحيح أنه يجب يعني الانحراف عن القبلة سواء كان في البنيان أو في الصحراء، ولا فرق بين هذا وهذا. وأضيف هنا فأقول أن هذا الاستقبال أنه لا فرق بين الاستقبال في البنيان والحائط من حيث المعنى، من حيث المعنى لا فرق. كيف؟ لأن إذا كان المقصود وجود أي حاجز بينك وبين القبلة، ففي الصحراء حواجز كثيرة ستقابلك بينك وبين القبلة. القبلة ما هي أمامك مباشرة، الكعبة بينك وبينها جبال وأودية وأشجار وأنهار وبيوت وأشياء كثيرة جدا. إذا كان هذا المقصود يعني، فإذا ما فائدة التفريق بين البنيان والصحراء في هذا المعنى؟ وإذا كان يعني أنه يكون في فاصل، فالفواصل موجودة كما ذكرنا. وإذا كان يعني واحد في البنيان وبينه وبين القبلة مسافة متر، هي كمسافة 100 متر كمسافة 1000، ما الفرق بين هذا؟ نعم. في الباب الأول من قرآن الشيخ أبو بكر لما فضل استقبال قبلة بإحسان رجلي، قال أحمد لا كل شيء حول يعني استقبال قبلة بإحسان رجلي، يعني رؤوس الأصابع، لأن كل جميع الأعضاء يستقبل بها القبلة، سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين كلها تستقبل بها القبلة. فما يكون الرجل هكذا ولا تكون اليد أيضا هكذا أو هكذا، وإنما تكون متجهة إلى القبلة في حال الصلاة. نعم نعم في ايش نعم كلام عن الصلاة مثل ايش يستقبل القبلة في الذبح؟ هذه يعني سيأتي معنا. القبلة على كل حال لها أحكام، لكن الكلام هنا عن الصلاة، إن صلى مستقبلا قبلتنا. أطراف الرجلين فيها أثر خاص به أم تحت تدخل تحت الاستقبال؟ الحديث الذي ذكره حديث الذي ذكره أبو حميد الساعدي في صفة الصلاة في أحاديث كثيرة، وسيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة. نعم. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر الرجل الطاف من البيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة فيأتي امرأته، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف في البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد جاء لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. الحميدي عبد الله بن الزبير و سفيان هو ابن عيينة. موضوع الشاهد من الحديث هو أنه صلى خلف المقام ركعتين، يعني متوجها إلى القبلة إلى الكعبة، فالمقام هو يعني أمام الباب، أمام الباب باب الكعبة تقريبا، يعني منحرف قليلا. فأنت إذا صليت خلف المقام اتجهت، يكون بينك المقام، مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، فتكون قد اتخذته مصلى، بقوله تعالى واتخذ المقام إبراهيم مصلى، يعني أن يكون قبلة لك. وليس معنى المصلى يعني مكان، لأنك لا تصلي في المقام، المقام عبارة عن حجر كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام، فهذا لا تتخذ المصلى يعني تصلي فيه، بل تصلي إليه.